كان جماعة الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير دينارا ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف ويسلمونه إلى الفقير في سر، فإذا رأى قرطاسا صغيرا ظنه قطعة، فإذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح، فإذا فتحه ظنه قليل الوزن، فإذا رآه ثقيلا ظنه يقارب الدينار، فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه، فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبة. ومنهم من يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى. وعن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حاشية: صحيح الترمذي في الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة في الصفحة 58 و600، والنسائي في الزكاة باب الصدقة على الأقارب الجزء الخامس الصفحة 92، وابن ماجه في الزكاة باب فضل الصدقة في الصفحة 44 بعد 800 والألف، وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 17 و18، وصحيح الجامع في الصفحة 58 و800 و3000. انتهت الحاشية. ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره، ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى. وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حاشية: صحيح أحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة 200 بعد 400، والجزء الخامس الصفحة 16 بعد 400، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 600 بعد 400، وصحيح الجامع في الصفحة 10 بعد 100 والألف، والكاشح العدو المبغض. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وإنما قبلت هذه الصدقة وفضلت لمخالفة الهوى، فإن من تصدق على ذي قرابه يحبه بحبه فقد اتفق على هواه. ومنهم من يتصدق ويضيق على أهله في النفقة. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى الصفحة 95، ورواه أحمد والنسائي وكلهم عن حكيم بن حزام. انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. حاشية: صحيح النسائي في الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى الجزء الخامس الصفحة 62، وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة 71 و400، وانتهت الحاشية. ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه إبليس بأن الحج قربة، وإنما مراده الرياء والفرجة ومدح الناس. قال رجل لبشر الحافي: أعددت 2000 درهم للحج. فقال: أحججت؟ قال: نعم. قال: اقضي دين مدين. قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحج. قال: مرادك أن تركب وتجيء ويقال فلان حاجي. ومنهم من ينفق على الأوقات والرقص ويرمي الثياب على المغني ويلبس عليه إبليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم، وقد بينا أن ذلك مما يوجب فساد القلوب. ومنهم من إذا جهز ابنته صاغ لها دست الفضة ويرى الأمر في ذلك قربة، وربما كانت له ختمة فتقدم مجامر الفضة ويحضر هناك قوم من العلماء، فلا هو يستعظم ما فعل ولا هم ينكرون اتباعا للعادة. ومنهم من يجور في وصيته ويحرم الوارث ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء، وينسى أنه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حاف في الوصية قذف في الوباء، والوباء واد في جهنم. وعن الأعمش عن خيثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يقول: ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على 3: آمره بأخذ المال من غير حقه، وآمره بإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه. انتهى الوجه الأول.